ابن استظهر أبو الفضل ابن حجر أن المحفوظ لفظ ابن جرير هذا بعمله، واستظهر أبو الفضل ابن حجر بفتح الباري أن المحفوظ في لفظ الحديث هذا بعملي وهو لفظ ابن جرير. والثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسيرها يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير. وهذان الأثران يبينان أن الدعوة المذكورة في الآية في استحقاق النعمة تعم جهتين. الأولى جهة الابتداء، بأن له من عمله الذي ابتدأه، ما يجعله أهلا لهذه النعمة، فاستخلص هو تحصيل تلك النعمة بجهده، والآخر الأولى والثانية باعتبار الانتهاء، أنه جدير بتلك النعمة مستحق لها، وهذا من أوسع الدعوة، إذ جعل النعمة حقا له باعتبار المبتدا والمنتهى، فهو عمل وهو بها حقيق، وهذه الدعوة يجري فيها، الحالان المذكورتان أولا في بيان الترجمة، والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي، والمتكلم بها هو قارون أحد الهلكة من المتكبرين في بني إسرائيل، وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة أحاديث. أولها حديث قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها حديث السدي وهو أحمد بن عبد الرحمن الكبير أنه قال، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي ويقال له السدي الكبير، أنه قال على علم من الله أني له أهل، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم. ولم يسمه المصنف فأبهمه وقال قال آخر ولم يسمه المصنف فأبهمه وقال وقال آخرون، أي جماعة من المتكلمين في العلم، وأقدمهم ممن أثر عنه هذا القول هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وثالثها حديث مجاهد أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير أي على رتبة ومنزلة، أوتيته على شرف رواه ابن جرير أي على رتبة ومنزلة. وهذه الآثار الثلاثة يندرج فيها تندرج فيها الجهتان المتقدمتان في استحقاق النعمة، تندرج فيها الجهتان المتقدمتان في استحقاق النعمة في المبتدا والمنتهى، في المبتدا والمنتهى، وتجري فيها منافاة التوحيد على ما سبق بيانه، وتجري فيها منافاة التوحيد على ما سبق بيانه. طيب، الأثر الأول على علم مني بوجوه المكاسب، هذا باعتبار المبتدا أم المنتهى؟ ما الجواب؟ باعتبار المبتدا، يعني عنده علم وحذاقة في استخلاص النعم. الأثر الثاني على علم من الله أني له أهل، باعتبار المنتهى، يعني هذه النعمة التي وصلتني أنا بها حقيقة، فعندي أهلية تجعلني صالحا لها. وقوله في الأثر الثالث أتيته على شرف، تتعلق بالمبتدا أم بالمنتهى؟ الجواب أم سعد؟ باعتبار الابتداء. اعتبار الانتهاء. طيب، الأخ مساعد قلت باعتبار الابتداء، كيف؟ ايوه. طيب، الأخ اللي يكلم بالهاتف، الرجال يكلم بالهاتف. نعم، جزاك الله خير. بينهما مثل ما قال عبد الله أنه باعتبار المبتدا والمنتهى، فقوله أتيته على شرف باعتبار المنتهى أن لرتبة ومنزلة ابتداء تؤهلني لهذه النعمة، وباعتبار المنتهى أن وصول هذه النعمة أستحقه لأني من أهل الشرف، فهو شرفه يكون متقدما ويكون متأخرا محيطا باستحقاقه هذه النعمة. والدليل الثالث حديث الثلاثة الأبرصي والأقرعي والأعمى المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أمور، فموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أمور، أولها اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى، لقوله قد كنت أعمى، وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله في قوله فرد الله إلي بصري، في قوله فرد الله إلي بصري، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ضد ذلك، وهو ثلاثة أشياء، وهو ثلاثة أمور، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة، فلم يقر بالحال السابقة لهما، فلم يقر بالحال السابقة لهما وما صار إليه من نعمة، وما صار إليه من نعمة. وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، فقال كل واحد منهما إنما ورثته كابرا عن كابر، فقال كل واحد منهما إنما ورثته كابرا عن كابر. وثالثها في منعهما حق الله فيها، في منعهما حق الله فيها، إذ منع ابن السبيل حقه، إذ منع ابن السبيل حقه الذي يتبلغ به في سفره، الذي يتبلغ به في سفره. وابن السبيل هو المنقطع به، هو المنقطع به في سفره، هو المنقطع به في سفره بفراغ طعامه وشرابه ومؤنته أو مؤنة مركبه، لفراغ يعني بنفاذ مطعمه ومشربه ومؤنته ومؤنة مركبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقول أن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله في شرك في الطاعة، وهو نوعان: أحدهما تعبيد الاسم لغير الله على إرادة حقيقته، تعبيد الاسم لغير الله على إرادة حقيقته من كونه عبدا خاضعا لمن عبد له، من كونه عبدا خاضعا لمن عبد له. والآخر تعبيد الاسم لغير الله من غير إرادة تلك الحقيقة، تعبيد الاسم لغير الله من غير إرادة تلك الحقيقة. فالمراد مجرد التسمية، فالمراد مجرد التسمية، وهذا شرك أصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لا أجعلن له قرني أير فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما، فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما، فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. والضمير متعلق بآدم وحواء، والضمير متعلق بآدم وحواء. صح هذا عن سمرة بن جندب، صح هذا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عند ابن جرير بإسناد صحيح. وروي عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره من وجوه ضعيفة يقوي بعضها بعضا، وروي هذا عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره من وجوه ضعيفة يقوي بعضها بعضا، أن المراد بالآية الأبوان، أن المراد بالآية الأبوان آدم وحواء، آدم وحواء، ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم غير هذا القول، ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم غير هذا القول. ونسبته إلى المشركين من ذريتهما، ونسبته إلى المشركين من ذريتهم من ذريتهما أنهم المرادون بالآية من التفاسير المحدثة، من التفاسير المحدثة. ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والواقع منهما، والواقع منهما شرك في الطاعة، شرك في الطاعة من جنس المعصية، من جنس المعصية، كموافقة الهوى عند العاصي، كموافقة الهوى عند العاصي. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فلا يكون العاصي المتبع للهوى مشركا، فلا يكون العاصي المتبع للهوى مشركا، لكنه وقع في شرك يتعلق بالطاعة، وقع في شرك يتعلق بالطاعة. يعبر عنه بقولهم نوع تشريك، يعبر عنه بقولهم نوع تشريك، أي توجد فيه صورته لا حقيقته، أي توجد فيه صورته لا حقيقته، كالذي وقع من الأبوين، كالذي وقع من الأبوين، فإنهما لم يريدا فإنهما لم يريدا بتسميته عبد الحارث تعبيده لغير الله، فإنهما لم يريدا بتعبيده لعبد في تسميته عبد الحارث تعبيده لغير الله، وأرادا دفع شر الشيطان عنه، وأرادا دفع شر الشيطان عنه. وهذا معنى قول مجاهد: أشفق أن لا يكون إنسانا، وهذا معنى قول مجاهد: أشفق أن لا يكون إنسانا. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، الآية هذه من الآيات التي أشكلت على المتأخرين. قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الضمير في الآية يعود إلى مثنى، والجاري في سياق الآيات أنهما آدم وحواء، فيصير معنى الآية: فلما آتى الله آدم وحواء صالحا، أي مولودا صالحا، جعل له صالحا لعب فيه، جعل له شركاء فيما آتاه. نعم، وضح. طيب، ما الذي وقع فيه حتى جعل له شركاء فيما آتاهما؟ هما وقعا في نوع تشريك، وهو إجابة داعي النفس في تسمية ولدهما عبد الحارث خشية عليه من شر الشيطان، فهما لم يريدا تعبيده لغير الله لا حقيقة ولا مجرد التسمية، وإنما أراد دفع الشر، وهذا معنى قول مجاهد خشي ألا يكون إنسانا، ما قال عبداه يعني لغير الله سبحانه وتعالى، لكن بيّن قال خشي ألا يكون إنسانا، فلا يكون الواقع من الأبوين شرك، وإنما الواقع منهما إيش؟ معصية، التي هي نوع تشريك. المعاصي كما قال ابن تيمية المقيم كل المعاصي فيها نوع تشريك، لأنك تجيب داعي النفس أو الهوى أو الشيطان فتأخذ المعصية، لكن لا تسمى هذه المعصية شرك وهذه المعصية شرك وهذه المعصية شرك، وإنما ما يقع فيها من إجابة داعي الشيطان هو الذي يوقع الإنسان في نوع شرك. فنوع الشرك هنا هو الطاعة في ما دعاهما إليه الشيطان من تسمية الابن بعبد الحارث، وحينئذ يرتفع الإشكال، لأن الذين ينفون أنها في الأبوين يقولون إذن وقع في الشرك، نقول لا، ما وقع في الشرك، وإنما وقع في معصية. طيب لو قال إنسان هل هذا يوجد في أمور الشرك؟ نعم، نقول نعم. نقول مثلا ما حكم التعاليق لجلب الخير ودفع الشر؟ ما حكمها؟ شرك، والأصل أنها شرك أصغر. طيب تعرفون من التعاليق نوع يسمى حذوة الفرس، يعني نعل الفرس، هذا يعلق لأجل ماذا؟ لدفع الشر، لأن صورة الرجل عندهم يعتقدون أنها تضرب العائل والحاسب. طيب الذي يعلقها وهو يعتقد أنها بنفسها تدفع العين، هذا شرك أكبر. والذي يعلقها لجل أن تكون سبب لدفع العين والحسد، هذا شرك أصل. طيب الذي ليس عنده هذا القصد ولا هذا القصد، ما عنده لا هذا القصد ولا هذا القصد، لكن يعلقها على باب البيت أو غيره، شو وقع فيه؟ في معصية، وقع في معصية، لأن هذه مشابهة لحال أهل الشرك، فتكون عنده في حقه نوع معصية، ولا تكون شركا، لا تكون شركا. ومما ينبه إليه أن كثيرا من الإشكالات عند المتأخرين في التفسير لأنهم ولدوا معان لم تكن عند الأوائل فأشكلت عليهم في فهم القرآن الكريم، هو يأتي ويحقق معنا، مثل يقول الشرك لا يقع من الأنبياء وأنتم تقولون هذا شرك، نعم، نقول نحن لا، ليس هذا شرك، هذا نوع تشريك، وهذا يوجد تعبير به عند جماعة من العلماء كابن تيمية وأئمة الدعوة النجدية، المقصود به أن هذا فيه صورة الشرك لا حقيقته، فهذا هو الموجود. طيب إذا كان كذا ليش أوردها المصنف؟ إذا كان الأمر كما تقول ليش أوردها في هذا؟ أحسن، اكتبوا تمام الكلام. فإذا كان هذا في حق من لم يقصد التسمية ولا حقيقتها، فإذا كان هذا في حق من لم يقصد التسمية ولا حقيقتها أنه نسب إلى الشرك فكيف بمن أراد التسمية أو حقيقتها؟ فكيف بمن أراد التسمية أو حقيقتها؟ والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، وذكر تخصيص عبد المطلب، وذكر تخصيص عبد المطلب. ليش؟ لماذا عبد المطلب خص؟ طيب إذا قال يعني لو قال لو سمى واحد عبد المطلب يجوز. والجواب أن الخلاف جرى فيه لأن من يسمي به من المسلمين يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم لا إرادة التعبير، وخص بالخلاف فيه لأن من يسمي به من المسلمين يريد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم لا حقيقة التعبيد. والصحيح تحريمه كغيره، والصحيح تحريمه كغيره. أما حديث أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فلا يدل على الجواز، لأنه من باب الخبر للإنشاء، لأنه من باب الخبر للإنشاء، فهو يخبر عن نسبته بأن نسبته هي إلى هذا الرجل، لأنه ينشئ اسما. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أحدا ممن ولد في الإسلام عبد المطلب لكان هذا دليلا، لكن قوله هذا وما وقع من تركه بعض الصحابة ممن اسمه عبد المطلب على النزاع في اسمه هل هو عبد المطلب أو المطلب، جوابه أن هذا من باب الخبر الباقي قبل ورود الحكم لا من باب الإنشاء. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما تغشاها آدم. الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه فيها ضعف يقوي بعضها بعضا، فتفيد ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، فتفيد ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، وهذا أصل نافع في نقل الأخبار كما تقدم نقله عن ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير وابن حجر في النكت على ابن الصلاح، أن القصة التي تروى من وجوه ضعيفة يدل مجموع هذه الطرق على ثبوت أصل القصة، لكن تفاصيل تلك القصة تحتاج إلى أدلة قوية فيها. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه تفسيرا، في كونه تفسيرا للآية المترجم بها، لكونه تفسيرا للآية المترجم بها، كما قال في آخره فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما. واضح؟ واضح الباب؟ يعني هذه من الأبواب التي فيها غموض، وبعض الشراح خالف فيها ما عليه الشراح المتقدمون، ما عليه الشراح المتقدمون وما عليه الصحابة من أنها في الأبوين آدم وحواء. وقد جعل الشيخ سليمان بن عبد الله تفسيرها بغير ذلك من التفاسير المحدثة المبتدعة، لأنها لم تكن عند الصحابة. وأنت قد ترجع إلى هذا، وهذه قاعدة تستفيدونها، قد ترجع إلى أحد من أهل العلم المحققين في كتاب التوحيد أو غيره، فتجده ينصر قولا بقوة يخالف القول المتقرر عند جمهور أهل العلم، فلا تظن أن التسليم له سهل، لا سيما في باب التوحيد. ليش؟ لماذا؟ لأن باب التوحيد العلماء وخاصة علماء الدعوة أفنوا فيه أعمارهم، بذلوا فيه جهودهم، فأنت قد تأتي إلى أحد أهل العلم المحققين فتنظر في كلامه فيعجبك في هذه المسألة أو في غيرها، لكن إذا رجعت إلى كلام الأقدمين تجد أن الأقدمين على خلاف هذا القول، مما يوجب عليك التروي في فهم هذه المسائل. وقل مثل هذا في غيرها من المسائل، فمذهب المتقدمين وما عليها أهل العلم من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وجمهور أهل العلم في التحقيق ليس من السهولة بمكان تزييفه، لابد أن يكون معك حجة قوية ظاهرة بينة ما تحتمل. فهذا المحقق الذي يبين هذا القول يكفي في يعني دفع قوله أن إجماع الصحابة كما نقله ابن جرير على خلاف هذا، وأنها في الأبوين آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. مثل ذكرت لكم الأثر اللي في الكلم الطيب، الرجل الذي خدرت رجله فقال إيش؟ اذكر من تحب، فقال يا محمد. فبعض أهل العلم قال إن هذا من الشرك، بعض أهل العلم المحققين قالوا هذا من الشرك وإن ذكرها ابن تيمية. فبعض الناس قد يأخذ محبة هذا المحقق ويقول نعم هذا موافق للقواعد، لكن ينبغي أن تتروى في مثل هذه القواعد ابن تيمية ممن يعني وهبه الله تحقيقا في باب توحيد الألوهية وتميز به عن غيره، وإن كان له في أسماء الصفات يد طولة، لكن في توحيد العبادة له أيضا كلام نفيس نافع. فهل يمكن أن هذا الرجل الذي أفنى عمره في بيان توحيد الألوهية يأتي ويبوب كتاب باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله ويذكر في الشيء يأتي بالشرك؟ هل يمكن؟ لا يمكن، لا بد تتروى. فدائما ما أجمل قول الشعبي، نعم وزير العلم العقل. لا بد من التؤدى والنظر والتأمل والفحص والمراجعة والبحث ومتافنة الأشياخ والأقران الذين فتح عليهم في العلم للنظر في معاني هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد. وذكر الأسماء ليس للحصر بل باعتبار الآية التي أوردها، وذكر الأسماء ليس للحصر بل للآية التي ذكرها. فالإلحاد في الصفات والأفعال الإلهية مثل الإلحاد في الأسماء الإلهية، فالإلحاد في الصفات والأفعال الإلهية مثل الإلحاد في الأسماء الإلهية. والإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل بها عما يجب فيها يسمى إلحادا، وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع. أولها جحد معانيها، جحد معانيها، والثاني إنكار المسمى بها، والثاني إنكار المسمى بها، والثالث التشريك فيها، والثالث التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والشافية والكافية الشافية، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، وهو أحسن مأخذا وأسلم قسمة من القسمة الخماسية التي ذكرها في بدائع الفوائد، وهو أسلم مأخذا وأحسن قسمة من القسمة الخماسية التي ذكرها في بدائع الفوائد. يعني ابن القيم كم قسم الإلحاد في الأسماء؟ مرة قسم ثلاث ومرة قسم خمس. فحينئذ لابد أن يكون أحد القولين هو الراجح حتى عنده هو، فإذا نظر المعتبر كلامه وجد أن القسمة الثلاثية أسلم في المأخذ وأصح، لأن ما ذكره من القسمة الخماسية يمكن رد بعضه إلى بعضه. وهذا يدل على ذكر نوعين عند ابن القيم في شيء واحد، يدل على إيش؟ يدل عليه عبد الله أنه محقق في العلم. ما يجي واحد يقول هذا اضطراب، ليس اضطراب، هذا التحقيق، هذا إنسان يفكر ينظر يسبر. فهو مرة سبر المسألة ورأى أنها خمسة، ومرة سبرها ورآها أنها ثلاث، فالذي يأتي بعده ما يقول وقد اضطرب ابن القيم فذكر قولين، لا، يقول وقد نحى ابن القيم رحمه الله طريقتين في التقسيم، إحداهما القسمة الثلاثية ومريدها كذا وكذا، والثانية القسمة الخماسية ومريدها كذا وكذا، ثم يرجح بينهما. هذا العلم، أما تزييف أقوال أهل العلم هذا يستطيعه أهل الكساد، لكن الذي يعرف قدر العلم وهيبة العلم وجلال العلم ويقدر أهله ما يتجرى عليه. وأما الذي تقل بضاعته في العلم هو الذي دائما ينسبه للعلم، يقول هذا اضطراب، هذه أوهام، هذه أخطاء، هذه دليل على ضعف التحقيق، لا، خاصة هؤلاء مثل ابن القيم أو غيره من أهل العلم رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم، احتقارا لهم وتسفيها لمقالتهم، احتقارا لهم وتسفيها لمقالتهم. والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، فهو وعيد شديد وتهديد أكيد يفصح عن عظم جرمهم، فهو تهديد شديد ووعيد أكيد يفصح عن عظم جرمهم وقبح ذنبهم. نعم. أحسن الله إليكم. وأورد المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية ثلاثة أحاديث، أولها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون، رواه ابن أبي حاتم، وهو عنده عن قتادة لا عن ابن عباس، وهو عنده عن قتادة لا عن ابن عباس. فعزو المصنف هذا الأثر إلى ابن عباس انتقال نظر، انتقال نظر أو انتقال ذهن منه، انتقال نظر أو انتقال ذهن منه، ذكره حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. يعني الأثر عن من يروى؟ عن قتادة، والشيخ قال عن عباس، قال حفيد هذا يعني انتقال نظر أو انتقال ذهن، شو الفرق بينهما؟ أحسن. أن انتقال النظر باعتبار نظره في كتاب ينقل منه، فنظر ثم عندما أراد أن يكتب انتقل نظره إلى آخر فكتب، وانتقال الذهن باعتبار الحفظ، أنه في حفظه انتقل نسبته من قتادة إلى نسبته ابن عباس. والثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، أي أنهم أخذوا أسماء آلهتهم من أسماء الله اشتقاقا لها، أي أنهم أخذوا أسماء آلهتهم من أسماء الله اشتقاقا لها. ايش معنى الاشتقاق؟ هذا اقتباس في ذهنك، هذا تصور، وهذا يدل على إن شاء الله ذهن طيب. نحن نفهم المعاني، لكن لا بد العبارات التي نعبر بها توافق الحقائق العلمية. حتى الولادة استخراج فرع من أصل، ما ينفع هذا استخراج فرع من أصل. رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى، رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى. والثالث حديث الأعمش، واسمه اسم الأعمش سليمان ابن أي مو مهران مهران سليمان ابن مهران الكوفي أبو محمد الكاهلي. وأنت لو رجعت إلى تقريب التهذيب ما تجد ضبط مهران بالكسر هنا، وإنما ضبطها في اسم رجل آخر الأعمش أشهر منه بمراحل. وهذا يدل على الإنسان دائما العلم ما يرجع الإنسان إلى فقط الأعمش يبحث عن مهران في التقريب يقول ما ضبطه، ابحث عن اسم مهران آخر في التقريب تجد أن أشار إلى أنه بالكسر سليمان ابن مهران الكوفي أبو محمد الكاهل الأعمش، أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس اسما له، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس اسما له، كتسمية النصارى له أبا، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا وعيد من ألحد. أين عندكم في الأدلة؟ أين ها؟ وينها؟ في تمام الآية، في تمام الآية. وسبحان الله، هذه طريقة البخاري، البخاري يشير إلى أشياء ما ذكرها، لكن من نظر في الباب عرف أن مراده تلك الأشياء. والشيخ محمد رحمه الله كما قال بعض علماء الهند: كأن كتاب التوحيد قطعة من البخاري، يعني وفق فيه للتراجم بنفس طريقة البخاري رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين. وجيء بالنفي لأنه آكد في التحريم، وجيء بالنفي لأنه آكد في التحريم، فهو نهي وزيادة، فهو نهي وزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقول السلام على الله، أحدهما في قوله لا تقول السلام على الله، فنهاهم عنه والنهي للتحريم، فنهاهم عنه والنهي للتحريم، وعدل إلى النفي في الترجمة لأنه أبلغ، وعدل إلى النفي في الترجمة لأنه أبلغ. والآخر في قوله فإن الله هو السلام، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص، أي السالم من كل نقص، فلا يحتاج إلى الدعاء بسلامته، فلا يحتاج إلى الدعاء بسلامته. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليم التحية التي تصلح لله. ما معنى تعليم التحية التي تصلح لله؟ طيب وينها في الحديث؟ في تتمته، أي قولهم التحيات لله والصلوات في تتمة الحديث، في السياق هنا مختصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. مقصود الترجمة بيان حكم قولي اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قولي اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا منكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم وهما المرادان بقوله في الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. واقتصر المصنف في الترجمة على إحدى الجملتين لأن الثانية في معنى الأولى، واقتصر المصنف في الترجمة على إحدى الجملتين لأن الثانية في معنى الأولى، والمناسب للتراجم قصرها، والمناسب للتراجم قصرها لا طولها، والنهي فيه للتحريم، والنهي فيه للتحريم، وموجبه أمران، وموجبه أمران، أحدهما ما يوهمه من نقص في الخالق، ما يوهمه من نقص في الخالق أن الفعل واقع منه على وجه الإكراه له، أن الفعل واقع منه على وجه الإكراه له، ولذلك قال فإن الله لا مكره له، ولذلك قال فإن الله لا مكره له، أي يفعل ما يشاء، أي يفعل ما يشاء، فلا حاجة إلى تقييده بقول إن شئت، فلا حاجة إلى تقييده بقول إن شئت. والآخر ما يوهمه من نقص في المخلوق، ما يوهمه من نقص في المخلوق بفتور عزيمته في الدعاء وقلة رغبته، بفتور عزيمته في الدعاء وقلة رغبته، ولذلك قال ليعزم المسألة، ولذلك قال ليعزم المسألة، وقال وليعظم الرغبة، وقال وليعظم الرغبة. واضح؟ طيب الحين العوام عندنا يقولون الله يوفقك إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله، هل هو من هذا الباب؟ نعم. إيش؟ يعني حسن ظن بالله؟ إيش؟ يعني علة الحديث ما هي؟ علة النهي ما هي؟ الفتور في العزيمة وقلة اليقين في أن الله يحقق الأمر، لكن العوام لا يريدون هذا، وإنما يريدونها بالتحقيق أو التبرك بذكر الله، يريدون بها التحقيق أو التبرك بذلك. ولذلك إذا لم توجد العلة ما لا يؤثر في صورة الحكم قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. يعني قبل قليل التعليق التي ذكرناها، ما حكم تعليق القلادة في رقبة الحصان أو الناقة أو نحو ذلك إذا كانت للزينة؟ جائزة، جائزة هذه، وردت فيها أحاديث يعني متعددة في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم هديه وغير ذلك، فهي جائزة. لأن علة الحكم الآن هل هي دفع العين أم الزينة؟ الزينة، فاختلف الحكم. فهذا قد يوجد أيضا في الأقوال، قد يكون هناك قوله يعني، لكن العلة، علة النهي غير موجودة في نفس القول في مقام آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله لعازم المسألة، الرابع كيف النهي عن الاستثناء في الدعاء؟ يعني قول إن شاء الله. طيب هذا أنت درست نحو ولا لا؟ درست هذه يسمى استثناء؟ إيش معنى استثناء في النحو؟ إيش؟ يعني إخراج لفظ من لفظ بأداة مخصوصة هي إلا وأخواتها، من إفادات سيبويه المتأخرين ابن هشام قوله إن خطاب الشرع جاء بتسمية قول إن شاء الله تثنية استثناء ولا يسميه النحويون بذلك، يعني هذا شرعا يسمى استثناء وتجري فيه أحكام استثناء، مع أنه في الصناعة النحوية لا يسمى استثناء. نعم. لذلك الإنسان اللي بيصير عالم في النحو ما يدرس شرع ما يصير عالم في النحو، واللي بيصير عالم في الشرع وما يدرس نحو ما يصير عالم في الشرع، لا بد العلوم بعضها آخذ برقاب بعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة قوله لعازم المسألة، الرابعة عظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما فيه من إيهام المشاركة في الربوبية والألوهية، لما فيه من إيهام المشاركة في الربوبية والألوهية، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك واطئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، والجمهور على أنه للكراهة، والجمهور على أنه للكراهة، وحكي إجماعا، وصحح ابن القيم في زاد المعاد، وابن حجر في فتح الباري أنه للكراهة، وصحح لحظة، وصحح ابن القيم في زاد المعاد، وابن القيم في وابن حجر في فتح الباري أنه قول الجمهور وليس إجماعا، أنه قول الجمهور وليس إجماعا. ويشهد له قوله تعالى والصالحين من عبادكم، ويشهد له قوله تعالى والصالحين من عبادكم، فإنه يقوي القول بالكراهة، فإنه يقوي القول بالكراهة. والأظهر أن اللفظ المذكور يجري فيه التحريم إن قصدت حقيقته، والأظهر أن اللفظ المذكور يجري فيه التحريم إن قصدت حقيقته، فإن لم تقصد فحكمه الكراهة، فإن لم تقصد فحكمه الكراهة. واقتصر المصنف رحمه الله في الترجمة على الحديث بالجملة الأخيرة، واقتصر المصنف في الترجمة على الحديث بالجملة الأخيرة لا يقل أحدكم عبدي وأمتي دون أول الحديث، دون أول الحديث مع اجتماعهما في أصل واحد، مع اجتماعهما في أصل واحد. يعني قال لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، مثلها أيضا لا يقل أحدكم أطعم ربك، هي مثلها في الباب، لكن لماذا ترجم بالأخيرة دون الأول؟ أيهما؟ لأن الشائع في الناس، لأن الشائع في الناس هو قول عبدي وأمتي، لأن الشائع في الناس هو قول عبدي وأمتي، فهو أكثر استعمالا، فهو أكثر استعمالا. يقولونه في من يملكون من الرقاب، يقولونه في من يملكون من الرقاب من الرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به نفيا فقال لا يرد، وصرح به نفيا فقال لا يرد، وهو نفي يفيد النهي وزيادة، وهو نفي يفيد النهي وزيادة. ونهي عنه إعظاما لله وإجلالا له، ونهي عنه إعظاما لله وإجلالا له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، فهو أمر بالإعطاء، فهو أمر بالإعطاء. مفهومه النهي عن الرد، مفهومه النهي عن الرد، وهو الذي ترجم به المصنف، وهو الذي ترجم به المصنف. والأمر هنا للإيجاب، والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط، والنهي هنا والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط. يعني هذه الخمسة شروط تتعلق بأي شيء يطلب المأذون به، فعلم أنه لو طلب شيئا غير مأذون به كخمر أنه لا يدخل في هذه الشروط. الأول أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن، وتكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين فيقصد أحدا من الناس بعينه. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين لا مطلق، لا مطلق. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله، لمن سأل بالله. يعني لو أن إنسانا كاذبا تتيقن كذبه وعرف لما عرف عن ذلك قال لك أسألك بالله أن تعطيني 10 ريالات لأشتري بها فطورا لي، فإني منذ 3 أيام لم أكل طعاما، فهذا تعطيه ولا ما تعطيه؟ لا يجب عليك شرع وجوب شرعي، لا، لأنه لو كان 3 أيام ما أكل ما قدر يتكلم هالكلام هذا، هذه قرينة على كذبه. وكذلك لو كان هذا السائل متوجها في سؤاله لغير معين، ما عين أحدا، لو واحد وقف في المسجد هذا والخطبة في السؤال المحرمة لا تجوز وقال أسألكم بالله تعطوني، أسألكم بالله تعطوني، هل يجب على كل واحد في المسجد أن يعطيه؟ الجواب لا. كذلك لو أنه توجه إليه في أمر مطلق فمسك أسألك بالله أن تعطيني، ما عين مطلق، هذا مثل النذر المطلق لله علي نذر، هل فيه نذر؟ لا، وإنما فيه كفارة يمين. وكذلك قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، مثل قال لو أسألك بالله أن تعطيني 1000 ريال وأنت لا تملك إلا 100 ريال مع وجود الصدق وأنه قصدك ونحو ذلك، هذا لا يجب عليك ولا تكون آثم. وكذلك إذا وجد ضرر على الإنسان إذا أجاب هذا السائل فإنه لا يجب عليه، لأن قاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا آخر هذا المجلس، نستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.